بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. هذه الآية الكريمة اشتملت على ثلاثة أمور: الأمر الأول نهي الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين عن اتباع سبيل الشيطان الرجيم، والأمر الثاني بيان العاقبة التي ينتهي إليها كل من اتبع الشيطان في أوامره وسبله. وأما الأمر الثالث الذي اشتملت عليه الآية الكريمة بيان أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل على عباده، يرحم من يشاء بهدايته، ويزكي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثة الأمور أشار الله تبارك وتعالى إلى أولها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء، وأي منادى والهاء للتنبيه. وقوله الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بي وآمنتم برسلي وآمنتم بكتابي ولقائي لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا النداء من الله تبارك وتعالى استفتحه بهذه الخصلة العظيمة التي تدل على شرف الإنسان وعلو مكانته عند الله عز وجل، وهي صفة الإيمان بالله تبارك وتعالى. وفي استفتاح هذا النهي بهذا النداء تشويق لأهل الإيمان أن يلتزموا شرع الرحمن، أي إن كنتم أهل إيمان وطاعة واتباع لسبيلي لا تكونوا متابعين للشيطان في أوامره التي يأمركم بها في الفحشاء والمنكر، التي يأمركم بها بالفحشاء والمنكر. وهذا النداء يستفتح الله تبارك وتعالى به أوامره ويستفتح به نواهيه. قال بعض العلماء: إن الله تبارك وتعالى يستفتح أوامره ونواهيه بهذا النداء لكي يشوق السامعين والقارئين للقرآن للعمل بما تضمنه ذلك النداء من الأمر، ولترك ما اشتمل عليه من النهي. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الله تبارك وتعالى يستفتح الآيات بهذا النداء الذي يتضمن أحد ثلاثة أمور: إما أمر بالمعروف، وإما نهي عن المنكر، وإما أن يجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أمثلة أمره بالمعروف أمره بصلاح الدين والدنيا حينما أمر بتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ومن أمثلة نهيه عن المنكر كما في هذه الآية الكريمة في قوله لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلذلك تضمنت هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع سبيل الشيطان، بل إن النهي عن اتباع خطوات الشيطان هو النهي عن الشر كله وعن البلاء كله. فالشر كل الشر في متابعة الشيطان، والخير كل الخير في اتباع سبيل الرحمن. ولم تجد من العبد معصية انتهك بها حدود الله أو أصاب بها محارم الله تبارك وتعالى إلا وجدت الشيطان داع إليها، محببا فيها ومقربا منها. ولذلك جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أصل الشر كله بالنهي عنه والتحذير منه. فكل الشر في هذا الأمر وهو اتباع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، خص الله عز وجل أهل الإيمان في هذه السورة الكريمة ونهاهم عن اتباع سبيل الشيطان. وجاء في آية أخرى النهي لعموم الناس في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فنهى الله تبارك وتعالى الناس عموما وخصوصا. عموما، فشمل هذا النداء عموم الناس مؤمنهم وكافرهم حينما قال يا أيها الناس، وخص أفضل الناس وهم أهل طاعته وأهل سبيل محبته حينما ناداهم في هذه السورة فقال يا أيها الذين آمنوا. وفي هذا النداء دليل على أن الإيمان يستلزم من الإنسان القول الصالح والعمل الصالح كما قرره أهل السنة والجماعة، من أن الإيمان بالله عز وجل اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان والجوارح. اعتقاد بالجنان، فلا بد أن يكون جنان الإنسان أي قلبه مؤمنا بالله تبارك وتعالى، وقول باللسان وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما فعل الأركان والجوارح فهو العمل بمقتضى هذه الشهادة، فتكون الأقوال والأفعال موزونة بميزان الكتاب والسنة. يحيد لا يحيد فيها المؤمن عن ذلك قيد شعره، فإن حاد نقص إيمانه بقدر ما حاد، وإن ازداد من الخير والطاعة والاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى كان أحظ الناس بالإيمان وأعلاهم مرتبة في طاعة الرحمن. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، وهي ما بين القدمين، ويقال خطوة وهو مصدر. وقوله لا تتبعوا خطوات الشيطان، للعلماء رحمهم الله في خطوات الشيطان أقوال. فمن أهل العلم من قال إن قوله تبارك وتعالى خطوات الشيطان المراد منه الخطايا التي يصيبها الإنسان باتباعه، لأن الشيطان متمرد على طاعة ربه بعيد عن محبة الله عز وجل وسبيل ولايته. ومن أهل العلم من قال إن قوله لا تتبعوا خطوات الشيطان أي آثاره. ومنهم من قال لا تتبعوا خطوات الشيطان المراد بها نذور المعاصي التي كان عليها أهل الجاهلية في جاهليتهم، لأن الشيطان كان يدعوهم بها إلى انتهاك حدود الله وغشيان محارم الله تبارك وتعالى. وهناك قول اختاره بعض المفسرين وهو قول لطيف يقول إن قوله تبارك وتعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان المراد بها انتقال الشيطان من المعصية إلى المعصية، فهو يقود الإنسان إلى حدود الله ويحببه في معاصي الله خطوة خطوة حتى يفضي به إلى أعظم الحدود وأكبر الكبائر وهو الشرك بالله والعياذ بالله. وهناك قول أخير في هذه الآية الكريمة وهو القول الخامس، إن المراد بقوله خطوات الشيطان أي الخطوة التي ينتقل بها من الحلال إلى الحرام، فالمقصود أن هذه هي أقوال العلماء في قوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. والذي عليه بعض المحققين أن الآية شاملة لهذا كله، فما دام أن الجميع يصدق عليه أنه خطوة للشيطان فلا مانع أن الله تبارك وتعالى ينهانا عن جميع ذلك. والأصل أن اللفظ ما دام على عمومه أن يحمل على ذلك العموم سواء ورد في الكتاب أو ورد في السنة، فيبقى لفظ الآية الكريمة في الدلالة على العموم حتى يرد النص الذي يدل على شيء مخصوص بعينه. ومن هنا يتبين لنا أن نهي الله تبارك وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان المراد به النهي عن جميع ذلك كله، فالإنسان مطلوب منه أن يبتعد عن متابعة الشيطان سواء دعاه إلى المعاصي أو نقله إليها خطوة خطوة. فينبغي للمؤمن كلما أحس في قلبه بوسوسة من الشيطان تدعوه إلى معصية الرحمن أن ينكف وينزجر ويطيع الله تبارك وتعالى إذ نهاه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن متابعة هذه الوساوس والخطرات. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما ثم خط عن ميمنة الخط خطوطا وعن ميسرته خطوطا فقال هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان على وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، فكل من أطاع داعي الشيطان إلى تلك السبل وأجابه إلى تلك المعاصي فقد خالف أمر نهي الله تبارك وتعالى واعتدى حدود الله عز وجل وانتهك محارمه على قدر عظم ما أصاب من ذلك الذنب الذي أطاع الشيطان فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال بعض العلماء إن الله عز وجل قد جمع في هذه الآية الكريمة أساس الشر كله، وذلك في سطر واحد حينما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا من إعجاز القرآن وحسن بيانه وعظيم شأنه، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الكتاب المبين معجزا بلفظه وبمعناه، فجعل الشر كل الشر فجمع الشر في هذا المقطع اليسير من الآية الكريمة. وقوله تعالى خطوات الشيطان نسبها إلى الشيطان لأنه هو الداعي إليها والمحبب فيها، لأنه هو الداعي إليها والمحبب فيها. والشيطان على ضربين، شيطان إنس وشيطان جن، ولكن إذا أطلق الشيطان فالمراد به أساس الشر وهو إبليس، ويتبعه أعوانه الذين يسلطهم بإذن الله على بني آدم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان على عرشه على الماء كما في الصحيح يبعث رسله إلى بني آدم فتنة من الله وامتحانا وابتلاء واختبارا، فانطلق هذه الرسل تدعو عباد الله إلى معاصي الله وتحببهم في حدوث انتهاك حدود الله وغشيان محارم الله، فالناس بين عبدين مجيب قد تردى في الدركات والعياذ بالله الموجبة لسخط رب الأرض والسماوات، ومنهم من يتمرد على شيطانه ويعتصم بالله تبارك وتعالى ويلوذ به ويستعيذ به فينقذه الله عز وجل من شرورهم. قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا. المقصود أن الله تبارك وتعالى نهانا في هذه الآية الكريمة عن اتباع سبيل الشيطان، سواء كان ذلك الشيطان شيطان جن أو كان شيطان إنس. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا هو المقطع الثاني من الآية الكريمة، بيّن الله تبارك وتعالى فيه عاقبة من اتبع سبيل الشيطان وأطاعه في اتباع تلك الخطوات، بيّن العاقبة التي ينتهي إليها في الدنيا. فقال سبحانه وتعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإنه أي الشيطان يأمر بالفحشاء، وهي جمع فاحشة، والفحشاء المراد بها الفاحشة، وقد تطلق على القول الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى، وقد تطلق على الفعل، ومن إطلاقها على الفعل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الزنا فاحشة، مع أن الزنا فعل من الأفعال، فهذا من إطلاق الفاحشة على الفعل، ومن إطلاق الفاحشة على القول. قولهم فإن قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلوات الله وسلامه عليه، أي ما كان ليقول أو يفعل ما لا خير فيه. وقوله تعالى: والمنكر، المنكر ضد المعروف، وهو ما أنكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وأنكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والمنكر قد يكون، والمنكر وصف بذلك لما فيه من النكارة، وهي إذا فعل ما حرم الله عليه بأنه قد أصاب منكرا، لأنه من أعظم ما يكون جريمة أن يعصي العبد ربه، فبمعصيته لمن خلقه ورزقه وأطعمه وكساه كان بذلك مرتكبا لأمر منكر لا يحبه الله ولا يرضاه. يقول الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي الشيطان. أما الفائدة الثانية ففيها منهج تربوي لمن أراد أن يعلم الغير أو يربي غيره، ذلك أن الله تبارك وتعالى نهى العباد عن متابعة الشيطان، وذكر عاقبة من اتبع الشيطان. قال بعض العلماء: ذكر عاقبة من اتبع الشيطان أبلغ في زجر الناس عن متابعة الشيطان، بمعنى إذا أراد الإنسان أن ينهى صبيا أو يعلم جاهلا فإنه ينبغي له أن يجمع في النهي بين أمرين: الأمر الأول أن يحدد له الشيء الذي ينهاه عنه، والأمر الثاني أن يبين له عاقبة الشيء الذي نهاه عنه، فذلك أبلغ في التربية والتوجيه والتعليم. وقد اشتملت الآية الكريمة على كلا الأمرين، فحذرنا الله تبارك وتعالى عن اتباع سبيل الشيطان، وأخبرنا عن العاقبة التي ينتهي إليها كل من اتبعه وسار على نهجه وارتضاه، فقال فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا الأمر الذي يوجهه الشيطان إلى الإنسان إنما يوجهه بالوسوسة، فالوسوسة هي سبيل أمر الشيطان للإنسان. ولذلك إذا وقف الإنسان أمام معصية من المعاصي وجد في نفسه دعوة تدعوه إلى تلك المعصية، وهي لمة الشيطان والعياذ بالله، ووجد في نفسه ما يزجره عن فعل تلك المعصية وهي لمة الخير التي جعلها الله عز وجل للملك. ولذلك يعيش الإنسان بين اللمتين، لمة للشيطان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فتسويف بالخير وإيعاد بالشر، وأما لمة الملك فتسويف بالشر وإيعاد بالخير. فهاتان لمتان موجودتان في الإنسان، وبناء على ذلك فكل ما يجده الإنسان في نفسه من الدعوة إلى الحرام ينبغي أن يعلم أنه من الشيطان، وعلاج ذلك بينه الله تبارك وتعالى بقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فمن أراد أن ينجو من هذه الأوامر التي يسولها الشيطان لأوليائه فما عليه إلا أن يستعيذ بالله عز وجل، فإنه نعم المولى ونعم النصير. يقول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذا المقطع الثالث من الآية الكريمة اشتمل على أن الله ألاء على أمر عظيم، وهو أن هداية العباد إلى طاعة رب العباد أنها موقوفة على الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقلب العبد في طاعته فتزكو نفسه بمحبته واتباع سبيل ولايته أنه هو وحده القادر على ذلك، هو الذي يزكي القلوب بعزته برحمته يزكيها. والزكاة في اللغة الطهارة، قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والمراد بقوله ما زكى منكم من أحد أي ما طهر قلب الإنسان من معصية الله تبارك وتعالى التي اشتملت عليها أوامر الشيطان. وفي هذا دليل على أنه لا نجاة من تلك الوساوس والخطرات إلا برحمة الله تبارك وتعالى، وكأن الله تبارك وتعالى يدعونا بهذه الآية الكريمة إلى التعلق به وسؤاله النجاة من هذه الوساوس والخطرات. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من دعاء الله عز وجل صلاح قلبه وزكاة فؤاده، حتى قال عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يزكي القلوب بفضله يزكيها، فتنشرح لطاعته وسبيل محبته وتكون أصدق ما تكون إلى ما يحبه ويرضاه وأبعد ما تكون عن معاصيه التي لا يحبها ولا يرضاها. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يحبب القلوب في طاعته ويشرح الصدور لسبيل ولايته. فإذا أراد أن يصطفي أحدا لتلك الهداية أو يجتبيه لتلك الولاية جعل قلبه منشرحا زكيا نقيا طاهرا من هذه الوساوس. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا أراد أن يكون على درجة الصلاح والخير والاستقامة فينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن الوساوس. كلما وجد في نفسه الوسوسة دفعها بذكر الله والاستعاذة بالله تبارك وتعالى. ومن ثم نبه على أن أخطر ما يخشى على الإنسان الاسترسال في الوساوس والخطرات، وهي الخطوات التي يدلى بها الإنسان إلى معاصي الله عز وجل. فيبتدئ الشيطان مع الإنسان في سمعه أو في بصره أو في لسانه أو في فرجه أو في أي شيء من الأمور التي يملكها حتى يسهل له بها السبيل إلى حدود الله. فيبتدئ بالسمع أو بالبصر فيقول له: تمتع بسمعك أو تمتع ببصرك ولا حرج عليك في النظرة والنظرتين. فيرسل النظرة فتورث النظرة الشهوة، فيسترسل بالنظرة تلو النظرة حتى ينتهي إلى حديث النفس المستحكم. فإذا استحكم الشيطان بذلك القلب واستأثر بذلك الفؤاد انقلب ذلك القلب والعياذ بالله من طاعة الله إلى معاصي الله عز وجل. فيصبح يفكر كيف السبيل لإصابة تلك الشهوة وإصابة ذلك الحب من حدود الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله. الفضل في اللغة الزيادة، وقوله فضل الله أي تفضل الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته، لأن النجاة من المعاصي والبعد عما لا يحبه الله عز وجل ويرضاه إنما هو رحمة من الله عز وجل يرحم بها من شاء. قال بعض العلماء: وصف الله عز وجل الهداية والاستقامة بكونها رحمة، لأن العبد يرحم فيها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأن صلاح الأمور بالاستقامة، وأما في الآخرة فبالنجاة من عذاب الله عز وجل وعقوبته، وذلك إنما يكون بالتزام شرعه والبعد عن حدوده ومحارمه. وقوله تعالى: والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. وقوله سميع فعيل بمعنى فاعل، أي سامع سبحانه وتعالى. وقوله عليم فعيل أيضا، وصيغة فعيل فيها ما يدل على المبالغة. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعرضاه، ذلك أنه حينما خاط مصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع خاض فيما خاض فيه من الإفك على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكان في من تكلم بما تكلم به في شأنها لما نزلت براءة عائشة في كتاب الله عز وجل. حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا يعطي مصطحا شيئا من المال، وكان مصطح بن خالة أبي بكر رضي الله عنه وكان من فقراء المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر رضي الله عنه من شدة ما لاقى من أذية مصطح بالكلام في أخفي بنته عائشة رضي الله عنها، حلف ألا يعطيه شيئا من المال. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة يحرك بها ما في نفس أبي بكر رضي الله عنه من الخير، ويمنعه عن حبس الخير عن الناس الذين ألفوا ما كان لهم من فضله رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل، في هذا اللفظ قراءتان: ولا يأتل أولو الفضل، ولا يتأل أولو الفضل. أما هاتان القراءتان فللعلماء رحمهم الله فيها وجهان: الوجه الأول أنهما قراءتان بمعنى واحد، والوجه الثاني أنهما قراءتان مختلفتان في المعنى. أما أصحاب القول الأول الذين قالوا إن كلتا القراءتين بمعنى واحد فقد اختلفوا على قولين أيضا، فقال أصحاب القول الأول إنهما بمعنى واحد وهو الحلف، فقوله ولا يأتل وقوله ولا يتأل كل ذلك المراد به لا يحلف من الألية وهي الحلف، ومن استعمالها ومن استعمال هذا الفعل بمعنى الحلف قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وهي آية الإيلاء أن يحلف الرجل على أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أكثر من أربعة أشهر إجماعا، وأربعة أشهر خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالمقصود أن الألية بمعنى الحلف على هذا القول. وأما على القول الثاني فقالوا إن قوله تعالى ولا يأتل وقوله تعالى ولا يتأل كل ذلك بمعنى لا يقصر، من قولهم أليت بمعنى قصرت، يقول الرجل لا آلو جهدي أي لا أقصر، ومن استعمال هذا الفعل في القرآن بمعنى التقصير قوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في جلب ما يوجب الخبال لكم، يعني أعداءه سبحانه وتعالى. وهناك قول ثان وهو أن كلتا القراءتين مختلف، فقال بعض العلماء إن قوله تعالى ولا يأتل أي لا يقصر وقوله تعالى ولا يتأل أي لا يحلف، وبناء على كلا المعنيين يكون المعنى الأول لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة عن أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله من فضل الله، فتكون الآية الكريمة تضمنت تحريم نهي الصحابة أو نهي أبي بكر على سبيل الخصوص والمؤمنين على سبيل العموم عن أن يحلفوا عن امتناع عن إعطاء المساكين وأولي القربى والمهاجرين. وأما على القول الثاني أو المعنى الثاني فيكون المراد لا يقصر أولي الفضل وأولي السعة، السعة الذين وسع الله عليهم من الخير وأعطاهم بسطة المال فرزقهم من فضله، لا يقصروا في الإحسان إلى هؤلاء الضعفاء. وكلا المعنيين واضح. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأت لأولو الفضل، أولو بمعنى أصحاب، والفضل في اللغة الزيادة، والمراد بالفضل هنا فضل الدين، وهو الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. تقول فلان صاحب فضل أو صاحب التزام بالشرع وفيه تمسك بهديه وآدابه، فلا يوصف الإنسان بكونه من أهل الفضل إلا إذا كان على استقامة وصلاح في قوله وعمله. ومن هنا دلت هذه الآية الكريمة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإن الله تبارك وتعالى شهد له من فوق 7 سماوات بأنه من أصحاب الفضل، وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكيف لا يكون وهو الذي واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه وماله رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن نبيه خير ما جزى صحابيا عن صحبته. يقول سبحانه: والسعة، وأصل السعة ضد الضيق، والسعة إذا أطلقت تطلق في القرآن كما هنا بمعنى بسطة الرزق، والله تبارك وتعالى أشار إلى بسطة الرزق بالسعة، وأشار إليها بالبسط كما أشار إلى الضيق بالقدر، فقال سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق، فجعل سعة المال وضيقه من مبنية على هذا الوجه الذي هو أصل في المحسوسات. وقوله تعالى: وسعه، أي وسع الله الذين وسع الله عز وجل عليهم في رزقهم، فأصبحوا أهل المال والثراء. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة، في هذه الآية الكريمة دليل على أن أصحاب الجود والسخاء الذين يبذلون المال للضعفاء والفقراء يبتغون بذلك مرضات رب الأرض والسماء أنهم أهل فضل، والله تبارك وتعالى شهد لهم من فوق 7 سماوات بذلك. فمن كان سخيا جوادا في ماله، يجود بماله في طاعة الله ومرضاة الله، يحتسب من إنفاقه رضوان الله عز وجل عليه، فإنه يعتبر من أهل الفضل بشهادة الله تبارك وتعالى. وفي هذا دليل على فضل الإنفاق والجود في طاعة الله ومحبة الله، ولو لم يكن في فضل الصدقة والإحسان إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عنه أنه قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، لكفى بذلك فضلا وشرفا. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين السبب الذي يوجب نجاة العبد من نار الله وعذاب الله قال: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال بعض العلماء في قوله فاتقوا النار ولو بشق تمرة دليل على أن من أعظم الأسباب التي تنجي من النار وعقوبة الله الصدقة، وأن الله ولذلك نهى الله تبارك وتعالى أهل المال والثراء عن الامتناع عن الإنفاق مع الأذية، وقوله تبارك وتعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. والقريب ضد البعيد المراد به من قربه النسب، سواء اجتمعت معه في أصولك أو اجتمعت معه في فروع الأصول. فمثال الأول من اجتمعت معه في الأصول كالأعمام، وفي فروع الأصول كأعمام الأب وما تفرع عن هؤلاء. ومثال من اجتمعت معه في الفروع من كان منسوبا إليك كأبنائك وأبناء أبنائك وإن نزلوا. وكذلك فروع إخوانك كل ذا وأخواتك كل أولئك من القرابة، لأنك تجتمع بينهم برابطة تقربهم منك وتنسبك إليهم وتنسبهم إليك. وقوله تعالى أولي القربى لأن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه كان قريبا لأبي بكر الصديق، لأنه ابن خالة لأبي بكر رضي الله عن الجميع. فلما آذى مصطح أبا بكر بالكلام في عائشة كان وقع تلك الأذية عظيما في قلب أبي بكر، كما قال الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فأذية القريب مؤلمة، لأنك إذا أردت أن تنتقم منه لم تستطع لمكان رحمة القرابة والرحم. وإن سكت عليه سكت على الألم وسكت على الأذية، فمع عظم ما آذى به مصطح رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل، أمر الله تبارك وتعالى أبا بكر أن يغض الطرف وأن يفصح عنه وأن يحتسب عند الله تبارك وتعالى في تلك الغضاضة وذلك في ذلك الغض وذلك الصفح. يقول تعالى ولا يأتل أولي القربى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. والمساكين جمع مسكين، وصف بذلك لأنه تعلوه المسكنة. فالإنسان إذا كان ضعيف اليد قليل المال فإنه تغلب عليه المسكنة والضعف، على خلاف الغني فإنه والعياذ بالله الغالب فيه إلا من رحم الله أن يكون أشرا بطرا. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا أصاب الغنى بطر والعياذ بالله إلا أن يرحمه الله. وقوله تعالى والمهاجرين في سبيل الله أشار تعالى إلى فضل مصطح رضي الله عنه وأرضاه، لأن مصطحا كان مهاجرا كان من المهاجرين. وفي هذه الآية الكريمة دليل لأهل السنة والجماعة على المعتزلة الذين يقولون إن ارتكاب الكبيرة يوجب حق العمل والعياذ بالله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن العمل يحبط بالكفر والشرك بالله عز وجل، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالعمل والعياذ بالله يحبط بالكفر. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكفر والشرك بالله عز وجل يوجب حبوط العمل وذهاب ما فعله الإنسان من صالح القول والعمل. ولو أن إنسانا كان من أصلح العباد وأتقاهم لله عز وجل وأوفق أكثرهم صلاحا واستقامة وكان حياته كلها في تلك الطاعة وذلك وتلك الاستقامة حتى إذا دنا أجله أشرك بالله ولو بكلمة، فإن ذلك الشرك يوجب حبوط عمله كله قولا كان أو فعلا أو اعتقادا، فيكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلذلك كان من أعظم البلاء وأشد الرزية التي لا أعظم منها رزية الشرك بالله والكفر بالله تبارك وتعالى، ومن الشرك بالله الاستغاثة بغير الله من دون الله، ومن الكفر بالله الاستهزاء بالدين، وكل ذلك مما عمت به البلوى والعياذ بالله خاصة في هذا الزمان. فالمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل إنما يحبط بالكفر والشرك بالله، ولا يشكل على هذا قوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد خرج بعض العلماء ذلك على الوعيد كما اختاره صاحب الأضواء وغيره رحمة الله من أهل العلم رحمهم الله. وذهب المعتزلة إلى أن الإنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر حبط عمله والعياذ بالله. ومثال ذلك لو أن إنسانا زنى أو سرق وكان على طاعة واستقامة، فإن زناه وسرقته توجب حبوط عمله عند هؤلاء. والحمد لله الذي وسع علينا ما ضيقه أهل الاعتزال، والحمد لله الذي رحم بعباده حيث لم يجعل حبوط العمل بارتكاب الكبائر، إذ النصوص شاهدة على أن مرتكب الكبيرة لا يعتبر ممن حبط عمله كما في هذه الآية الكريمة. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن مصطحى قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، على خلاف هل كان يقول ذلك أو ينقل الكلام دون اعتقاد له، أو كان يحضر المجالس ويسمع ولا ويرضى، ولم يكن منكرا لذلك الأمر. وإن كان الذي ورد في الرواية التي في سبب النزول أنه رضي الله عنه وأرضاه كان فقط يسكت على ما يقال، وهذا يدل على أن من جلس المجلس الذي يغتاب فيه المسلم أنه شريك للذي اغتاب والعياذ بالله في إثمه، وآخذ حكمه والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالمقصود أن أصح الأقوال هو قول أهل السنة والجماعة من أن مرتكب الكبيرة لا يحبط عمله، وأنه تحت مشيئة أنه على حالة، إما أن يتوب في الدنيا فيتوب الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولم يفرق الله بين ذنب كبير ولا صغير. فالآية عامة، وإما أن يصر على الكبيرة إلى لقاء الله والعياذ بالله، فيوافي الله يوم القيامة بتلك الكبيرة غير تائب منها، فإن وافاه وحالته على ذلك فهو تحت رحمة الله، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء عفا عنه فبرحمته، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ومنها قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا. أصل العفو الطمس، ومنه قولهم: عفت الريح الأثر إذا طمست هو أزالت. وقوله: وليعفو، ذلك أن الإنسان إذا أذنب إنسان في حقه فلم يؤاخذه بذلك الذنب كأنه قد محى أثر ذلك الذنب، فلذلك يقال عفا عنه. وقال بعض العلماء: العفو بالأقوال والصفح بالأفعال. فالصفح مأخوذ من صحة العنق، وهو أن يعرض الإنسان عن الشيء الذي لا يريده، يقال أعرض عنه صحا. أو أعرض عنه فلم يؤاخذه بما قال، وكل ذلك كناية عن عدم المؤاخذة. يقول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون سمحا، أن يكون لينا، أن يكون حليما رحيما رفيقا بإخوانه. فإذا حصلت الزلة من أخيه أو حصلت الأذية من أخيه فإنه ينبغي له إذا كان يرجو رحمة الله ويطمع فيما عند الله عز وجل أن يقابل الإساءة بالإحسان، وأن لا يقابل الإساءة بالإساءة فذلك أكمل. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو متكلم في سنده، ولكن لا يبعد لا تبعد صحة متنه، أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادي الله عز وجل: من هذا الذي من كان أجره على الله فليقم. فتقول الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب. فالإنسان إذا عفى عن غيره وكان عفوه لوجه الله عز وجل فمعنى ذلك أنه يعفو رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا أساء إليه أحد فإن شاء أخذ حقه في الدنيا أخذه، وإن شاء أن يؤخر حقه إلى الآخرة أخره، فإن أخر حقه إلى الآخرة فهو مخير بين فضلين أحدهما أعظم من الآخر. أما الأول فهو أن يرضى أن يقتص الله له ممن ظلمه، وهذا أدنى الفضلين. وأما الفضل الأعلى فهو أن يحتسب المرء أن يعفو عنه ويحتسب الأجر عند الله. قال بعض العلماء: من عفى عن الذنب لوجه الله فإنه يرجى له من مثيبة الله أكثر مما يعطاه لو أخذ من حسنات من ظلمه. ولذلك رغب الله عز وجل في العفو لوجهه والصفح لوجهه، وهذا هو شأن الفضلاء والأخيار والنبلاء، أنهم يبادلون الإساءة بالإحسان ولا يبادلون الإساءة بالإساءة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقابل الإساءة بالإحسان ولا يقابل السيئة بالسيئة، وكان هذا من وصفه في الكتب السماوية التي قبله، أعني كتب اليهود والنصارى، أن من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه يعفو عن من أساء إليه ولا يؤاخذ من أساء إليه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذه الأعرابي أخذ بطرف قميصه عليه الصلاة والسلام حتى أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم له ولم يجده على ذلك. وورد عنه عليه الصلاة والسلام في قصة اليهودي أنه استدان من اليهودي، فلما جاء ذات يوم قدم اليهود أقبل عليه اليهودي فأخذ بسبب مجامع ثوبه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أقضني ديني، فإني قد عهدتكم يا آل هاشم قوما مطل. فقال عمر: دع ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ضربت عنقك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنا وهو أولى بخير من ذلك، أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. فكان ذلك سببا في إسلام اليهودي، فهذا من كريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وهو من أخبار السير أيضا، أنه لما فتح الله عليه مكة وقام عليهم فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال بعض العلماء: لولا أن قريشا تعلم منه الحلم والرحمة والإحسان ما قالت له ذلك، ولكنه كان على ذلك الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقالت يا في الرواية الأخرى: لا تفريد عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان عليه الصلاة والسلام على السماحة واليسر. وورد في الحديث الصحيح عنيسي في صحيح مسلم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه لما لحق بالقوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ملكت فأصلح، أي أعف وسامح، صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذه الآية الكريمة أدبت عباد الله المؤمنين أن يتخلقوا بخلق الصف، خاصة إذا كان الإنسان ممن يقتدى به كأهل العلم وطلاب العلم، فهم أحق الناس بسعة الصدر ورحابة الصدر تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب الغريب أن الناس انعكست عندهم المفاهيم وانقلبت لديهم الموازين، فأصبح الذي يعفو على الناس ويتجاوز عن إساءتهم يوصف بكونه ضعيفا ويوصف بكونه جبانا وبكونه لا يستطيع الانتقام لنفسه، حتى ربما وصفوه بكونه امرأة وهو رجل، وهذا كله مما حرمه الله عز وجل، لأنه يفضي إلى تزييد الناس في العفو والصفح الذي يوجب ألفة القلوب واتحاد الكلمة. والله تبارك وتعالى ندب عباده إلى العفو، ولذلك قال تعالى: والله يحب العافين عن الناس. والله يحب المحسنين، أي يحب من كان بهذه الصفة من العفو عن الناس. ولذلك كان من الخطأ وصف من عفى عن حقه بكونه جبانا، بل لا يؤمن على من وصفه الإثم. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره بأسلوب عجيب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال بعض العلماء: قوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، قال إن الناس تظن أن العفو ذل، فأخبر أن النبي صلى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العفو عزة. ولذلك تجد الإنسان إذا عفا عن من أساء إليه دل ذلك على قوة شكيمته وقوة إرادته وقوة تحمله، لأن ذلك من صنيع الرجال الكاملين في الرجولة أن يتحمل الأذى. ولذلك سئل الأحنف بن قيس ذات يوم، قال له رجل فضولي: لم صدت قومك وأنت قصير دميم الخلقة؟ قال: قال رحمه الله: بتركيل ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيني. قال بعضهم: إنه كانت به خلة أمكنه أن يرده بها، ولكن كان الأحلف أحنف رحمه الله على حل. فالمقصود أن الحل والصفح عن الناس من الخلق الكريم الذي يثيب الله عز وجل عليه، وندب إليه الكتاب وندبت إليه السنة. وقوله تعالى: والله غفور رحيم، قال بعض العلماء: ختم الله الآية الكريمة بالترغيب في الصف والعفو، ثم كذلك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي يا أهل الفضل ويا أهل السعة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الإحسان والصدقة سبيل في عفو الله عن الأب. ولذلك ورد في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله، أي بلى والله نحب أن تغفر لنا، والله لا أقطع عنه شيئا أبدا. واستمر في عطيته إلى أن توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. وقوله والله غفور رحيم فيها إشارة إلى أنك إن صفحت عن الناس صفح الله عنك، وإن غفرت للناس غفر الله لك، وإن رحمت الناس رحمك الله. ولذلك قالوا كما تدين تدان. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس، وكان يقول إذا لقيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني. قال فلقي الله فتجاوز الله عنه. الله تعالى.